طيب عظمه. جينا نتكلم في موضوع مهم وعظيم هو في ذات القرآن، ومجرد أننا نتكلم في القرآن بحمد الله وهدايته فنحن نتكلم بأعظم الكلام. شيخ يا أخوانا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منه. الإمام الألباني رحمة الله عليه، تعرفوا الإمام الألباني؟ هذا أحد علماء الحديث، توفي في آخر هذا القرن، رجل نحسبه والله حسيبه من أهل العلم الصالحين، علق على هذه المعاني بحديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن النبي قال إن من أشراط الساعة، اسمعوا ما أجمل هالأشراط، هذول ثلاث أشراط يعني علامات، ثلاث علامات كلها علامات محذرة، يعني مش علامات غير علامات، خلينا نقول خوف وشؤم. أولها أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، يعني بيصير مين اللي حاكم الناس؟ الشواذ والرويبضات، ويوضع مين؟ الأخيار اللي هم العدول وأهل العلم الصالحون. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يظهر القول ويخزن العمل، يصير الناس يتكلم ولا يفعلون، لما تقولون ولا أشطر منهم بالشعر وبالبطولات وصيح، إنما ساعة الصف لا تجد أحدا زي البطولات العربية اللي نعرف. هذه الثانية. الثالثة وهذه اللي بدنا إياها، اسمع، أن تتلى المثنى. لاحظ الصحابة أقحاح، مع ذلك واضح أن العلم فوقهم، قالوا له وما المثنى يا رسول الله؟ هذا برد الحديث كلام اللي بيقول ان القرآن نزل بلغة العرب، هيك زي ما اثبتنا لكم انه هذه المصطلحات مش صحيحة. اذا بلغة العرب النبي تكلم بموش بكلام، فظاهر انه كلام النبي وكلام الله فوق كلام العرب، ولكن الله اعلم العرب اللسان حتى يقرئهم القرآن من بعد. انما ان يقول قائل ان القرآن نزل بلغة امرئ القيس وعن ترى يعني ربنا كان سامع شعرهم وكتب قرآن، هذا حكي باطل. هو الله خلق الإنسان علمه البيان عربية أو عجبة. طيب هل أن تتلى المثنى؟ قال وما المثنى يا رسول الله؟ اسمع ما أجمل الكلام. قال ما استكتب من كتاب غير القرآن، إطلاقا ما استكتب من كتاب غير القرآن. قال من إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنى، تتلى يعني تكرر، المثنى يعني المكررة، فلا يوجد من يغيرها. قال وما المثنى؟ قال ما اكتتب من كتاب غير القرآن. كثير الآن من الشيوخ والدكاترة بفكر انه هذا الحديث يقصد فيه كتب طه حسين وكتب عباس العقال والمجلات اياها، انما الكتب الاخرى العظيمة لا، مش هذا اللي قصدها النبي، لانها عندهم والقرآن سواء. فأنا بقول لك شو بقول الإمام الألباني رحمة الله عليه، لما الإمام الألباني روى هذا الحديث، الحديث في المستدرك، وقال إن الحديث صحيح بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، اسمع، فقال الألباني الآن بقول لك شو هي المثنى؟ قال المثنى كتب الفقه التي يتبعها المقلدون. سمعتوا؟ سمعتوا إيه؟ هذه عند واحد الألباني رضي الله عنه. هلا احنا ممكن نثور عليه، نخسر اذا منثور عليه، لانه بقول لك هذه الكتب كانت ايام النبي، بقول لك لا، بقول لك عنها ثاني. فكل شيء لم يكن عند رسول الله فليس من اصول الدين ابدا. اللي بيقول غير هيك فانما يتهم النبي انه لم يبلغ كل الدين. انما اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فكل ما جاء بعد النبي وجب ان يكون قراءة للنبوة، فان زاد صاحبها شيئا فليس من دين الله، فان قرأ لنا كتابا او سنة فهو عين دين الله. واضح اكوان؟ واضح. فمن جعل شيخه سواء مع رسول الله ومع كتاب الله فإنما هو من المشركين. واضح الكلام يا أخوان؟ واضح. اللي بيقول إنه شيخنا يساوي رسول الله فهو مشرك، كما تقول الرافضة. الشيعة بعيد عنكم الآن بيقولوا إنه الأئمة الـ12 تعرفوا أنت هذول سموهم شيعة. هو حقيقة إخواننا إذا الشيعة أن تحب آل بيت النبي فاطمة علي والحسن والحسين إحنا أسبق لهم. أنو بحب عيسى بن مريم أكثر ويقدره، إحنا ولا النصارى؟ كيف النصارى بيقولوا إنه عيسى ابن الله، كيف أنت تحبهم أكثر؟ لا، أنتم تقدرونه حق قدري. لاحظت؟ فهذول الشيعة عندهم 12 إمام، ها؟ هذول الأئمة كما قال الهالك الهليك الفاجر الخميني سوض الله وجهه وأشعل عليه قبره نارا، قال إن لأئمتنا مكانا لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا محمد ولا جبريل عليه الصلاة والسلام. فالقائل بهذا هو عين الكفر. واضح اخواننا؟ ولا يدلع احد في دين الله. طيب ننتقل الامر المهم، عظم الله. بداية نبدأ بعد حمد الله بالامر العظيم الذي كنا نشير اليه، ان كلمة الهداية في القرآن ومحور الدين كان على علم الماء، كان على علم الماء، حتى أتينا بالبينات أن القرآن في حالاته الإحيائية في الناس يقوم مقام الماء. كيف الماء إذا نزل على الأرض تحيا، كذلك القرآن إذا نزل على القلوب وعلى الناس يحيون. شاهدها ما قال الله من سورة الحديد، عظم الله، ألم يحني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، اسمع اسمع، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، وما نزل بقراءتين من الحق، ولا يكون هو بقراءة ولا تكون، يعني بيحكي معانا، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ما لهم، اسمع، فطال عليهم الأمد، يعني تباعدوا عن الكتاب، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شوف الآية وراها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني بقول لك الله كما أحيي الأرض بالماء أحيي القلوب والأنفس والأرواح بهذا الكتاب، كما في سورة الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه، اسمع، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فقلنا إن القرآن كثيرا من أوله إلى آخره ما يلفت الناس إلى علم الماء، أعظمها عظموه في سورة فاطر، قال العظيم الملك، قال لا إله إلا هو، فقد كذبت رسل من قبلك، يعني أنت مش أول واحد، هذا العامة، جاءوا هذول الرسل بالبينات، اسمع، وبالزبر، الزبر اللي هي قطع الكتب الأولى والصحف وغيرها من كتب العلم، وبالكتاب المنير، اسمع، البينات والزبر والكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا. فكيف كان نكير؟ هل الله بيقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لست إلا سواء مع الأنبياء، أنت إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أرسلت إلى الذين من قبلك بالبينات وبالكتب ولم أبقي شيئا ذا منفعة إلا وأرسلته للناس فكذبوهم. جميل، هذه القاعدة العامة. طلع وراء بعد الآيات والبينات، طلع ماذا سيقول الله؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ذات اللصان، بعدما ذكر علوم الكتاب والبينات والهدى، هل الآن يقول لك فكل هذا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ فإذا أنت ترى الماء الذي ينزل فينبت به النبات كيف تكفر؟ كما قال في عبس، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، ثم شو قال؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فعلم الماء والحياة يا أخوانا في هذا البيت وفي الأرض والملكوت كله، ليس هناك شيء ليس منا، حتى الحديث. شو الدليل؟ لا، كل شيء حي، هذا كل شيء حي، نحكي عن كل شيء. حديث النبي الصحيح حديث أبي هريرة قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفس يعني بفرح فأخبرني عن كل شيء. شوف ما أجمل الكلام. فأخبرني عن كل شيء. هل أنا بصري جاوبك عن كل شيء؟ هذا رب أو نبي موحى إليك؟ اسمع ما أجمل كلامه. قال كل شيء خلق من ماء. فالجامع المشترك بين كل شيء أنه الماء. انتهيت. فكل شيء من ماء. فبالتالي أن كلمك الله عن الماء فكأنه يكلمك عن كل شيء. واضح؟ الآية التي في سورة هود وكان عرشه على الماء. على الماء لا إله إلا هو. خلق من الماء وجعل من الماء كل شيء حي. طيب الآن هذا احنا تذكرة فيما قلنا. أختم فقط بآية السجدة أن الله قسم الأمم بين ماض هالك وبين حاضر ومقبل. الماضي اللي هالك قال أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. سمع الثاني هذا خلصنا من اللي عدوا. هلا بيتكلم معانا اسمع يجيب لك بصائر انه ربك الذي لا يشرك به. اسمع ما اجمله. قال اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. اسمع فاللي لا يرى الماء والنبات مش فارس. بدليل حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم. ليش ترعى الغنم؟ هل أنت إذا جيت ترعى هل معاك العصا الآية الكبرى اللي كانت مع موسى وأنت تنظر الماء الذي ينزله الله من السماء لاحظ فينبت به الأرض ثم تقوم على غنمك مقام الرب. في حد عنده شك يعني؟ حديث النبي في الصحيحين أنه كان يأمر بالزكاة قال إلا أن يشاء ربها. يعني رب مين؟ أنت رب الغنم مش هيك يا أخواننا؟ فأنت تقوم على الغنم مقام الرب. شو في عليك واجب أن تطعمها تأديها يعني تخيلها الرب اللي بياخذ الغنمات على صحراء اللي بياخذها على المناطق الخضراء هذا رب صالح. طيب إذا رأى الذئب يحوط الغنم لاحظ ولم يصرفه شو الرب هذا؟ فعلى هذا الرب أن يؤمن وأن يطعم. فقال الرب الأعلى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا جاء النبي فرعى الغنم فرعى الماء والطعام والربوبية والطاعة من الغنم إليه عليه أن يوفر الأمن والطعام. اسمع وعلى الغنم كما على المؤمنين والناس أجمعين أن يطيعوا ربهم إلى حد الرقبة. فإذا طلب الله أنفسنا مغلنا شبهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا النبي والذين من بعده فهموا شو يعني ما من نبي إلا رعى الغنم فعرفت أن عليك كرب للغنم أن تطعمها وتؤمنها وأن لك عليها أن تطيعك إلى بذل الروح والحياة فقد علمت الدين كله. واضح يا أخواننا؟ طيب إنما الأمر كله على وين مخلص؟ على الماء. ما من نبي إلا رعى الغنم. الغنم شو بتقول يا أخواننا؟ ماء. في حدا بيشوف؟ طب الغنم الإسرائيلية يبقى لسان الناس إيه؟ ماء. لسان الناس ماء. لما الله قال في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب النبي محمد لمين؟ الناس كافة صحيح. طب يحكي لسان الناس كافة؟ يحكي لسان الناس كافة؟ إذا قلت بلسان قومي يعني العرب صار خاصا من دون الناس. وإذا قلت إنه للناس كافة طب ليش لا يتكلم بلسان الناس؟ لا هو يتكلم بلسان الناس كافة اللي هو العربي ولكن الناس كافة خالفوا لسان نبيهم الأمي. فالياباني كان لسانه عربي راح ابوه ترك ابوه ادم وسكن باليابان وصار يرطن فتبلبلت ألسنته. انما هاتي ولد اليوم من ولد من الصين هات ونربيه في الخليج بيطلع مش عربي. خليني كلامك. يبقى انت مين بعلمك؟ الام هاتي رجل من اهل بيت النبوة اليوم ولد. ثم نجعله في الصين. بيعرف يقرأ عربي؟ يبقى لسان الام بيسموه هذا لسانه الام. واضح؟ فلساننا الام لسان محمد عليه الصلاة والسلام. حتى العجم والصين والغرب كله لسانهم الام لسان محمد عليه الصلاة والسلام. ولكنهم تركوا. فعليهم ان يرجعوهم الى لسانهم الام قبل ان يحدثوا العجمة في لسانهم. واضح اخوانا؟ طيب. فلما تقول الغنم ماء لانه هي في السماء ايه؟ ماء. الغنم هي بترعى شو بتقول؟ ماء. لاحظ؟ فينزل الماء ويتاكل. فأقول ماء هي من مين تطلبه؟ من الرب. فكان الله يريد ان يصنع العالمين هو الماء يا اخوان. لما تموت عقرت الناقة. الناقة شو كانت علتها؟ نبئهم ان الماء نسمة بينهم. لما تموت عقرت الناقة شو قال الله؟ تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. ليه ثلاثة ايام؟ هو ربنا بده يجيب الجال ولا بده حدا يستقوي معه؟ لا اله الا هو. ثلاثة ايام هو قدره متاع الناس. متاعهم يعني ثلاثة ايام تأخرهم بغير ما. الانسان لا يصبر اكثر من ثلاثة ايام. فلما عقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم الذي ينزل الماء اجلهم الله. قالوا امكث ثلاثة ايام اسمع لا ماء لك من عند الرب. ان كان لك الهة اخرى فلتفتك الماء. شو صار؟ فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم الرطب بعد يباتي شو بصير؟ هشيم المحتضر اللي هو المحبوب. فربنا ضرب عليهم حظرا ما سقاهم طيلة الايام الثلاث. في صحيح البخاري قبل ان نخرج لهاي ان الله يجمع العالمين فيؤتى بجهنم. اسمع تعرض. اسمع اسمع عايز انتهي الامر. يؤتى انت يا اخوانا اللي هو لنا ميقات وموعد مع النبي اذا كنا في الحشر. وين بدك توعده؟ عند الحوض. مش تجي امته؟ مش ايه؟ عند وين نتوعد معه؟ حوض ايش يا اخوانا؟ هو ماء يسقينا مش ما معروض ايش؟ وعليه آنية بعدد النجوم واو واو. طيب بس الميقات بيننا وبينه فهو صار كأنه راعي واحنا غنمات. وين استنانا قالنا؟ ما استناكوا عن نبعة من روح لنا بينا فيه؟ هذا هو يا شيخ. احنا الغنمات هو الراعي ورب الاعلى هو الذي خلق محمدا واطعمه واسقى. فيؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. شو يعني سراب؟ يحسبه الظمآن ماء. ثم يؤتى باليهود فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد. اسمع اسمع ماذا تريدون؟ قالوا نريد ان تسقينا. شوف عايزها الله ستفيد. ما لوش بدنا بالفنان ولا سيارات ولا حتى تلبسنا. ما هم كلهم عراة. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. يعني الرجل اذا اختتن بيرجع كما ولدته امه. كذلك المرأة ان اختت. واضح اخواننا؟ انما هي حفاة عراة غرلة. واضح؟ هلا ما قالوا له لبسنا لان هذا نستغني عنه. انما ايه؟ نريد ان تسقينا. اسمع. فيقال اشربوا. من وين؟ فيشاروا الى السراب اللي هي جهنم. فبروحوا جاروا على الماء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عيسى ابن الله. قال كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد. ماذا تريدون؟ قالوا نريد ان تسقينا. قال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ثم يأتي الله من بقي من المؤمنين بالعلامة والآية الكبرى ان شاء الله نحدثكم فيها في حينها واجلها. هاي هذا اللي سمعتم. صار واضح عليه؟ انت روح لسورة الانسان يا اخوانا. انت اغلبكم يقرأ سورة الانسان. هل اتى على الانسان حين انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون. ان الابرار ايه يشربون. شو تعمل سلطه؟ فاذا رضي عنك كما قال في سورة الجن، وان لو استقاموا على الطريقة لاسكناهم قصورا إيه؟ لاسقيناهم ماء غدا. شفتوا وين بتخلص؟ قال لو استقاموا شو بسوي؟ بسقي. بس طب اذا استقيمش بسقيش، مين بيقدر يسقيك اذا امسك رزقه؟ شو قال في سورة الملك؟ لا اله الا هو، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. شيك يا اخوانا، سورة الملك كمان مرة نذكر عليها قبل ان نطلع بس بدقيق. سورة الملك تبدأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه سورة 30 آية، في وسطها قل امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، اخر آية في سورة الملك عظم الله اسمع، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فها الملك. فهو العلم كله على إيش يا شيخ؟ فلما إبراهيم أسكن ذريته بواد غير ذي زرع ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، فإذا أطعمت العبد وأشبعته كفرك إذا ما انتبه، فإذا جاع دعاك. لأجل ذلك لاحظ الله يوم لازم الجوع. ليه؟ انا جهول وتنسى. فاذا خفت بطنك ميه وقرقرت معدتك كأنها تقول لك ادعو لنا الله. لما انت بتقول اقوم نصلي، ايضا انه منصلي، بس انه منصلي، انما هي لو كانت هندوسية وبوذية بتقول لك قوم ناكل. من مين؟ من الرب، شئت ام ابيت. شيك يا اخواننا. طيب هل بدنا ننتقل لهاي من الواقع؟ حدثنا احد الاخوة قارئ خبر مصداقا لايات الله في الارض، بيقول انه في رجل كانه في دولة غربية بينظر لدار جيرانه، بالعادة الدول الاوروبية باردة فبتكون الدخونة شغالة يعني اما لامر او لكذا، فلاحظ ان مدخلة البيت من ايام ما عادت يعني تدخن، فدخل يتفقد. لاحظ هذه آية، هاي كيف يستدل؟ هذه مفهوم الآية يا شيخ أبو عبد الله، هذا مفهوم الآية، هذه معجزة ولا هي؟ هذه آية، فأنا بالآية أعرف، فالله أنزل الآيات معرفة فجعلها الشيطان معجزة فعجزنا وانعمينا بعدما كانت هداية، سيريكم آياتي فتعرفونها. شيخ طيب هلا وين احنا كنا؟ فدخل جاب الناس شوفه اطرق الباب، ايش حدا بجاوب؟ في البيت كان في امرأة وولد لها موت، شايف؟ ما بيقدر يتحرك اطلاقا، امه تطعمه، اسمع عظم الله، امه تطعمه وتسقيه، امه كبيرة في العمر فاصيبت بنوبة فماتت، فلاحظوا ان الام توفيت اليوم الفلاني، لاحظ الولد توفي بعدها بثلاثة ايام من العطش، قال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. فالله يمسك دينا معاه فقط ثلاثة ايام لتقرر ان كان هو ربك ام لا. بس دير بالك اليوم الثالث هو يوم الهلاك ليس الا. اسأل كل الاطباء في مواقع الانترنت قديش استحمل الانسان، بيقول لك لا مش ثلاثة ايام، 72 ساعة يعني ثلاثة ايام. طيب هو انت فكرك اول يوم بيكون هيك واخر ساعة بيكون كل ساعة اللي بيموت، واخر اليوم الاول بيكون بدأ يتعب، ثاني يوم بدأ يتخشب، ثالث يوم بيبقى يشرى كما يجب يطلع على الثالث فينتهي. فلما اهلك ثمود شو قال؟ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فقال الله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. اسمع، عينا يشرب، طلع الشرب، عينا يشرب بها كمان مرة، ويطاف عليهم بآنية، يطاف عليهم آنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرها، ويسقون كمان مرة في الصورة فيها كأسا كان مزاجها جميلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. اسمع، وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. شفت الماء وين؟ عظمه. هل تقول لك كيف بدأ الله حروبه التي رد حقه بنفسه فيها؟ هلا من يذكر اول معارك المسلمين من معارك النبي محمد عليه الصلاة؟ لانه في معارك قبل المسلمين، معارك سليمان ومعارك داود عليه الصلاة والسلام. نعم، انما المعارك الاولى للنبي عليه الصلاة والسلام شو كانت؟ بدر. بدر ذكرها الله، احسن بدر، بدر ذكرها الله في سورة آل عمران صراحة، فهي ايه؟ قرآنية التنزيل. هذا مش يعني مش عادين نروي إسرائيليات. لا بدر اول شيء بدك تعرف شو كانت بدر حقيقة؟ برجا ولا قصرا ولا صرحا ولا خيمة؟ كان بئر ماء. فاول معارك المسلمين اصلا وين كانت؟ لاحظت شيء؟ على بئر الماء، عند البئر، وما كان اقتتالا على الماء، ولكن كأن الله وقت وحدد الميعاد عند البئر. ميه؟ عظم الله. واتفقنا بئر ايه شو؟ بئر ماء. بئر ماء. الله ذكرها صراحة في آل عمران الآية 23 بعد المئة، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هيا صريح. جميل. هلا في سورة الأنفال تفصيل للمعركة. المعركة قال يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله إذا أنتم بالعدوة الدنيا فهم بالعدوة القصوى، شوفوا الركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يبقى مين اللي رسم الحرب ومدارها ومكانها؟ مش حباب، مش الحباب بن المنذر؟ هو مش شائع عنا ان الحباب بن المنذر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل النبي فجعل بدرا بينه وبين المشركين، فجاءه الحباب فقال يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله ام هو الحرب والمشورة والكيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الحرب والكيد والمشورة. قال ارى ان تجعل بدرا خلفك فنمنعهم منك. فنزل النبي على رأيه والحديث باطل لا يصح. نعم. احمد بن حنبل اطلعه الامام الالباني قال منكر والحديث مختصر مفيد. لا انا بسامحهم يدرسوا في هاي ويدعوا الاخر الكبرى. اذا يوقفت على هاي احنا بألف نعمة. فالحديث لا يصح حقيقة. مين اللي كان يدير المعركة؟ احنا لما كان يحضرونا فيلم الرسالة ورجونا حمزة واقف بيقول رماه طيب اضرب، وين النبي قاعد في الخيمة عليه الصلاة والسلام؟ هيك فهمت. الحقيقة انه اللي صف الجيش واللي جعل الرماة واهل الحرابي والمشاة وكان اكم من خيل هو عليه الصلاة والسلام. وكما قال علي رضي الله عنه كان اشد الناس بأسا ببدر، وكنا اذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله، وكنا نقيس شجاعة الرجل بقربه من النبي في الحرب عليه الصلاة والسلام. يعني اذا بتقول انا كنت عنده بيقول لك يبقى انت كان في قلب المعركة. بحث عليه الصلاة والسلام، فمش هو اللي كان، وكان حمزة يوزع، هو الذي فعل بامر من الله لا اله الا. فصار واضح ان الله هو اللي وقت الحرب. شو قال؟ إيه لو تواعدتم لاختلفتم. احنا المسلمين شو كانوا بدهم؟ تودون ان غير ذات الشوكة، لما كانوا بدهم القافلة ما بدهم يقاتلوا تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته. فمن الذي اراد ودبر ورسل؟ الله. فدعك من المرويات التي لا اصلها. حقيقة الذي جلب المشركين ووقت للميعاد والميقات والمكان الرب الاعلى لا اله الا هو. فاين اتى بهم؟ صار واضح عنده ايه؟ عند البيت، عند الماء. طيب ثانيا كنا نقرا من سورة الانفال ان الله قال واذ يريكم الله يريكموهم الله اذا التقيتم في اعينكم قليلا شيك ويقللكم في اعينكم. انا لما كنت اقراها زمان بفترض كنت شيك انه الله الاصل انه يكترنا في عينيهم ويقللهم في عينينا شيك عشان نهجم. فصلاة بيقول اذ يريكموهم الله اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. طب ليه؟ لاحظ ليقضي الله امرا كان مفعولا. فكأنه برضه بده يقول لقريش اهجم بدي لاحظ يوم الجمعان يوم الفتح يوم الفرقان يوم الفتح الجمعان لا بدي حدا يهرب. لا بدنا اللي عنده كلمة حق يقاتل ويواجه. هو خلقنا بشرا يباشر الامر. احنا من جن مستخفي. هو من يوم ما خلقه بشرا لتتم الامر مباشرة ومواجهة واصطكاك الاسنان والسيوف. هو هذا المطلوب مواجهة. فقللنا في اعينهم ميح وقللهم في اعيننا ليقضي امرا كان مفعولا. وراها بالضبط وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. فمن اصلا اللي كان يقاتل هو لا اله الا هو. من الذي انتصر هو في سورة الحشر قال ما اطاع الله على رسوله من اهل القرى شوف فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب المساكين عرفنا والرسول عرفنا. الرسول اذا اخذ ماله وعليش كان يمسكه على الفقراء مش ايه. طب ليش قال الله فلله هلو جزء كبير وين شو نسوي فيهم هدول هذا رسول فينا. طب ليش في لله شو بده فيهم لله اللي لا لله فينا ما هو تعطي رسول هو رسول بوزع بالاخر برار. طب ليش قال فلله هو له هو هو اللي يكسب الحرب وهو لا اله الا هو اللي يقضي بامواله كما يشاء ابتداء من عند الرسول والذين تجب لهم الاموال. لا نريد ان نقول هذا بد ما معنى بد واقف ما حدش. اول شيء لاحظ الان ولله المثل الاعلى ان الدول العظمى لما تعمل حرب الى اسر الخليج التسعين كانت عاصفة الصحراء 98 ثعلب الصحراء فيه؟ بعدين الاجت هاي الصدمة والرعب حتى الهالك البرميل هذا شارون مشان كل ما يعمل لنا فرتين يعمل لها اسم هذا الصور الواقع ولا في ذلك امطار الصيف احجار جهنم وبعدين عاد فهذا بسمي هيك. لاحظت شوف هلا النبي عليه الصلاة والسلام هل عندنا هذه المعركة مين اللي مسميها الله الله لا اله الا الله وسماها بدر. هلا ترى واضح انه اصل بدر شو كان ماء ولكن كلمة بدر شو هي بدر هاي بيقول بدر ظهر جميل. واصل بدر في اللسان المسابقة الاستباق والسرعة والبدء ولكن البدء السريع مش يعني تجارة المسارعة كله بدء سريع هو بدء ثم يجمع لنفسه التمام والظهور لأجل أنك تسمي القمر بدرا متى إذا اكتمل فإذا صار ظاهرا أمامك هكذا فهو بدر. نعم إنما أصل البدر نيح البدء والاستباق ظهورا بدليل سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوها هي أموال اليتامى إسرافا وبدارا أن يكبروا. شو يعني بدارا يعني بدري زي ما احنا نقول بدري يعني قبل استباقا ما يكبروا اليتامى نروح ناكل أمواله. شو احنا نقول بدري شو يعني بدري أول الأمر مش هيك يا اخوان. فهذا فأول معارك الإسلام شو كانت من أسماء بدر هيش ولا ظهر وبدأ سريعا سيء. فكأن الله لا اله الا هو دير بالك الحروب اللي بالك فيها اللي بتكسر الظاهر الحروب المباغت اللي ما بتوقعوا لهذا بتكون هيك لاحظ ليقضي الله امرا انت ما بدك اياه ولا هو. فالله جلب الميعاد ورتب لاحظ استباقا وظهورا وبدءا لدينه هو. فكانت المعركة بهذا كله بدرا بكل المعاد. واضح اخواننا واضح ليش سميناها بد مين واضح شيء يعني الله لا اله الا هو مش بتطلع شو اسم المنطقة بيقولوا له بدر فبيقول له كتبه معركة بدر. لا هو خلق الامر والزمان والحدث صحيح. والاسم عند الله حق وتأصيل ويعلم ما يكتب وما يقول وما يسمي لا اله الا هو. واضح اخواننا. فلما سماها بدرا يعني رأيت بدري يعني بدأ اول ظهور الاسلام استباقا للكافر. هم اللي بدوا احنا بدينا صراحة هم كانوا مروحين احنا بدأ النبي بده ياخذ اصلا النبي نفسه كان بده ياخذ القافلة النبي كان بده ياخذ القافلة لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قبلها يجادلونك في الموت في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون، لانه ما كان لهم رغبة اصلا في الخروج اصلا، والنبي نفسه كان يريد القافلة لينفق على نفسه، ولكن الله شو كان بده؟ فمين اصلا اللي بادر استباقا؟ مين؟ الله. فكانت بدرا ظهورا وبدءا واستباقا واكتمالا لاول الدين. واضح اخواننا؟ سمعتوا ليش صارت بدر؟ واضح اخواننا؟ فدائما من التعظيم لله انه اذا انت تقرأ عظمه. يعني هلا لما اول ما قالت امريكا تعلى بالصحراء، ليش بيقولوا طب ليش على الصحراء؟ ليش؟ مظبوط؟ ليش تعلى بالصحراء؟ طب ليش سموها الصدمة والرعب؟ لامريكا بفكروا لله. يبقى يقرأ لحظة يقرأ يعني بدر ايش معنى؟ انما الشأن شأن الله الاصل ان تعظمه وتعلم انه ما صار شيء في الارض الا بامره ومشيئته واذنه. فالامور العليا والاولى والعظيمة في بدور الاسلام واواخره ودبوره وللتولى. هل عظم الله؟ شوف ما اجمل اللسان العربي، بدر ودبر، بدر ودبر، تعرفوا؟ هل دبر ايه؟ والليل اذا والليل اذا ادبر، والليل اذا دبر، قراءتين متواترات، والليل اذا ادبر، والليل اذا دبر. اذا دبر يعني ايه؟ تولى. فلاحظ دبر والدبور هو الايه؟ تولي. والبدر والبدور، البدر والظهور. شوف بدر ودبر هم عكس بعض. فهذا اول الاسلام فكان بدرا عند الماء. واضح اخواننا؟ حدا عنده سؤال؟ لا اشكروه. شكرا. اللهم كما استبقيتنا في البيت اتمم نعمتك علينا وانفعنا وعلمنا واهدنا وبصرنا واختم لنا بالصالحات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اننا نعزم عليك ان تعلمنا القرآن كما انزلته. اللهم علمنا القرآن وبينه لنا. اللهم بين لنا القرآن نورا وبصيرة وهداية، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. طيب اضافة ثانية، هل ورد ذكر البئر في القرآن؟ في سورة الحج. قال في سورة الحج اسمع لعند البيت، ما ورد بئر في القرآن الا هذا البئر اللي في سورة الحج، وبئر معطلة وقصر مشيد. فالبئر الوحيد اصلا ذكره الله في سورة الحج اللي هو عند بيته، هذا لا يعني انه البئر هو بئر زمزم. طيب هلا يوسف القوه اخوته في البئر ولا الجب؟ لا مش الجب، القوه في الجب. ولما الله يقول في الجب شو يقول بئر؟ عيب تصور؟ هو لما يقول بئر بقول لك بئر، انت تتعلمون كلام. قال هم قالوا جب، يعني الله قال جب. طيب طب شو الفرق بين الجب والبئر؟ والله هو لا فرق، ولكن يعني طب ليش ادلى دلوه؟ جايك جايك علم انا نتعلمها يا سيدي. شو اصل بقرة؟ ما هو البئر من بقرة. وشو اصل جب وجببة؟ اصل جببة جب من جبة جبابة. نوعية تخبيل. لا اسمع قطعاتي. هلا البئر يا اخواننا اصلا تعرف انت كيف بيقولوا بؤرة؟ بؤرة شيء. بقرة هي اصلها التخزين والتكديس. انت شيء بتخزنه بتجمعه شو بصير؟ بقر. هذا هو منها يسموها بؤرة للتركيز. فانت هذا الشيء بتجمعها حتى تركز هون هون كله. واضح شيء؟ الشيء اللي انت بتجمعه حتى انت تعصره هون وتاخذ منه شو بيكون؟ واضح يا اخوان؟ اللي هو ده الحبر. مظبوط. ليه؟ فالبئر للتخزين والحفظ. فلو قالت السورة بئر سورة يوسف لن قلب الموضوع كله وكان ضعفا وسلبا. تعالى الله. اخوة يوسف لما حطوه في البير كانوا بدهم يحاطوا عليه؟ لا. ولا ايه؟ فكيف بدك ربنا العظيم يقول بير؟ هي ما كانت بقرا ولا تخزينا ليوسف. عظم الله. اذا في شيء بده تخزين اصلا هو هذا الماء. بقرا وبؤرة وتركيز. جاي. عظم الله. لا لا. احنا بدنا نبرأ ونغسل انفسنا من القراءة قراءة الاماني كما كان يفعل بنو اسرائيل ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. وان تمسك القرآن هم فأنا هم فاهم في الموضوع. وهذا كثير كثير ومش من العوام المشكلة في كثير من اللي بالك فيهم لا يعرف القرآن اصلا. اعطي كتاب ثاني كتاب فقه فيفقع عينيه وهو يقرأ. طيب. هل اخوة يوسف من وين تبدأ الفقه؟ لقد كان في يوسف واخوته آية والآيات آيات قراءتين آيات لساني وآيات لساني إذ قالوا تفعل الله يعني أو يسميها لك حقيقة كل الحدث صار. إذ قالوا تبع دائما بدك تعرف كلمة ما تجي تقرأها باسم العربي اقرأ حوضها في القرآن تعرف المسيح. قالوا ليوسف وأخوه شوف ما هي المشكلة أحب إلى أبينا منا مش ايه؟ نعم. ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. هذا ايه الان يستعرضون المشكلة. طب الحال اول الاقتراحات اقتلوا يوسف. هذا بيكون اقتراح سريع بدائي. اقتلوا يوسف. او بدينا على نركز اكتر. شوف اطرحوه ارضا. ليه? يفلوا لكم وجه ابيكم. واحد واقف قدام ابوه تعال شوفه يا اخي ابعدي انا اذا كان زلمة طيب انت بتزيح انما هو اذا مضايقك شو بتسوي فيه او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. قال قائل منهم شوف هذا الاقتراح الاعلى اول ايش اقتلوه هذا واضح ان الجماعة الهوى اللي فيهم في خليهم يفكروا اقتلوه بعدين او اطرحوه ارضا بدنا نركز هلا. طبعا الطرح مش مدحة لانه تنفع بعد ترجع بس الطرح الارض ما يمكن هذا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف شوف والقوه في غيابة وفي قراءة غيابات الجب اسمع. طب ليش ما قال القوه في الجب وقال القوه في غيابة غيابات الجب لانه في ظلام. انت شو اللي بدك اياه بدنا اخلوا لنا فالمطلوب ان يوسف يزيح مش ايه? تفيح يوسف من عنا. هلا بنبدأ بالغيابة للتغييب. غيابة. شو المطلوب? بدنا نغير يوسف. فبدنا ايه? غيابة. لحظة. الجب. نيجي الان للجب. الجب في العربي من جبابة. اصل جبابة قطعة. قطعة. بس مش اي قطعة ايه? قطع لاجل الازالة. قطع لاجل ازالة. لما قطع لاجل احتفاظ ليس جبا. بدليل ان حديث النبي الصحيح قال ان الاسلام يجب ما قبله. ايش ايه? اذا قطعه وابقاه تسوينا. فبدنا قطع لاحظ نعمحه اقطعه وغيبه قطع وتغيب تغيب وقطع. واضح? فهذا شو صار? بسم الله الرحمن الرحيم. القوه في غيابة الجب. هل انت شو بتقول? يجب الاسلام يجب ما قبله. بعدين بيقول فلان مجبجب. ليش مجبجب? لا بصير يعني بدوش تشوفه. بتشوف مرة يعني مش انه بصير يقبع. بصير يجبجب. مش ايه? واضح يا اخواننا? طيب. اقتلوا يوسف او يقتلوا لكم اجابي. هلا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا. فواضح انه الله لما قال الجب الا تعقل والا تحيا والا ادب تقول بيه. لانه لو قلت بيه كان واضح انهم يحتفظون بيوسف. لا. هم يغيبون يوسف ويقطعونه عن صلته بابي. فهذا جب وليس بيه. واضح فيه? واضح? هذا ايه? انا كلام مبين منير ان شاء الله. فواضح ليه? ودير بالك القرآن كله ما ذكر الجب الا ها هنا وما ذكر البئرة الا هناك. لما قال عند البئر شو قال? قال بئر معطلة. مش هيك اخوانا؟ لانه لما يكون بئر معطلة شو بتفهم؟ لانه الاصل في البئر ان لا تكون يعني تكون مطروقة ان نأتيها نيه؟ فنستخرج عندنا خزنها اللي احنا فيها فنضلنا رايحين جديد. لما البئر تتعطل لانه الاصل ان لا تتعطل. لاحظ فهذه البئر المطروقة واحنا رايحين جايين بئر. انما الجب اللي كان عندهم دير بالك ما كان بئرا لا لا مطروقا ولا بدنا اياه لحفظ يوسف. احنا مطروق ان يغيب وان يقطع عن صلته بابي. فهذا جب وتغييب وليس به. فان نقرأ القرآن كلمة كلمة حديث بسند صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام قال انا اول من تنشق الارض عن جمجمتي ولا فخر فاتي باب الجنة فاخذ بحلقته فيقول من هذا فاقول محمد عليه الصلاة والسلام فيفتحون لي فادخل فاجد الجبار مستقبلي فاسجد له. انتهى الحديث وهذا هو. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين ورب البيت الحرام ورب هذا البيت المقدس رب آدم ونوح وإبراهيم وموسى الكليم والكلمة ابن مريم والخاتم أحمد عليهم الصلاة والسلام منزل الكتب من التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم إننا في بيتك العزيز وفي بيتك المقدس وفي بيتك الكريم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أتمم علينا نور الإيمان ويقين الدين وتمام الملة واختم لنا بما توفي عليه الأنبياء الصالحون والصديقون. اللهم أبرم للمؤمنين أمر رشد وعز ونصر. اللهم أهلك أعداء المسلمين والمؤمنين. اللهم أهلك الظالمين والمنافقين. اللهم عليك بأمريكا ومن معها والمنافقين ومن معهم. اللهم عجل لنا بالرحمة. اللهم انصر المؤمنين وارحمهم واشفهم وعافهم واقض حوائجهم وديونهم واشف مرضاهم. ربنا وسيدنا الملك الطبيب الرحمن الملك العزيز الجبار الأعلى لا رب سواك ولا إله غيرك ولا ند لك ولا شريك لك الأول والآخر والظاهر والباطن لا كفؤ لك لا كفؤ لك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.